وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام. انا واياهم اخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فان العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه الا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وما كان لله دام وانتصر، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اليوم ان شاء الله نكمل الكلام على الدجال وكيفية الخروج من هذه الفتنة، ثم نأخذ الأذكار لأننا أطلنا الوقت دون أخذ هذه الأحاديث. نعم. الحديث الطويل، الحديث الطويل. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم، أبو خيثمة قلنا بأنه من أكثر الشيوخ الذين روى عنهم الإمام مسلم في صحيحه، ثقة ثبت من الزهاد العباد النبلاء، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. الوليد بن مسلم هو من الثقات الأثبات، فحل من الفحول، من فحول أهل الشام، لكنه كان يدلس، وتدليسه من شر التدليس، هو تدليس تسوية، وإذا قال حدثنا أو سمعت فعض عليه بالنوادث، وروى له الجماعة. ثقة ثبت روى له الجماعة. الحمصي ثقة فاضل، قال العلماء كان يرسل كثيرا، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. نعم، من الثقات الأثبات، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهو ابن مالك الحضرمي الحمصي ثقة جليل، قال العلماء كان من المخضرمين، والمخضرم هو الذي قد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن التابعين، لكنه لم يلقى، لم يحظى بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم أو برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. نعم، هو أيضا قال علماؤنا أنه من الصحابة الأجلاء، سكن الشام، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أبو جعفر الرازي من الثقات الأثبات، روى له البخاري ومسلم وأبو داود، قد جاوز الخنطرة برواية البخاري ومسلم. نعم، مر علينا، تفضل. اللهم ثبتنا. إذا تأطأ رأسه. جزاكم الله خيرا. تكملة لهذه الفتنة العظيمة، الفتنة العمياء، هذه الفتنة التي شرها مستطير، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار كما قلنا صححها بعض العلماء: بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو الدجال شر غائب ينتظر. لذلك الصحابة الكرام قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم الرجفة والفزع والاهتزاز عندما خفض ورفع في الدجال، قالوا كأنه في طائفة النخل، حتى طمأن قلوبهم. قال: فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج. ما زلنا في الكلام مع الدجال وصفة الدجال، وهذا قد سردناه وفصلناه الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله تكملت هذا الباب، ونرجع الكلام على يأجوج ومأجوج في حينه بإذن الله، والكلام على نزول عيسى بالتفصيل سيأتي، وإن كنا قد تكلمنا عنه أيضا الأسبوع الماضي. هو الدجال من عظيم فتناته أنه سيدعي الربوبية، يدعي الرسالة أولا ثم يدعي بعد ذلك الربوبية. ومن عظيم هذا البلاء العظيم الفتنة الدهماء التي تنزل على الناس بأنه يأتي بأمور لا يعني هي خارقة من المعجزات كما بينا، هي خارقة، وهذه لا تكون إلا يعني مظهر من مظاهر الربوبية أو لازم من لوازم الربوبية، خوارق العادات لا يفعلها إلا الرب الجبار جل في علاه، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على القوم فيدعوهم فيستجيبون، هؤلاء أكثرهم من النساء وأهل الكتاب. فإذا هم كذلك فقد آمنوا به يأمر أمامهم. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الدجال سنوات ثلاث عجاف شداد، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. الغرض المقصود الربوبية لم ينكرها أحد ولم يجحدها أحد على مر العصور والدهور إلا النمرود وفرعون والمجوس، والنمرود وفرعون قد أقروا في داخلهم بربوبية الله جل في علاه. الله جل في علاه قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. لذلك كما قال في حديث عمر بن الخطاب مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل ذرية له فأشهدهم ألست بربكم قالوا بلى. فإقرار بالربوبية معلوم حتى عند مشرك العرب عندما قال الله تعالى وصفا إياهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. في الآية الأخرى قال خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله سبحانه جل في علاه. فهم يقرون بالربوبية. وأنكر فرعون ونمرود الربوبية جحودا وتعطيلا. هذا إنكار تعطيل. قال أنا ربكم الأعلى. فلذلك قد أتاه العذاب والعقاب الأليم. قال الله جل في علاه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله تعالى ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هذا ما قاله موسى له كما بين لنا الله تعالى في كتابه. فالإقرار بالربوبية جاء من جميع البشر إلا النمرود وفرعون. وفرعون آخر هذه الأمة. أقول نمرود هذه الأمة هو الدجال الأكبر عندما يأتي يدعي الربوبية. ومن المظاهر التي يأتي بها كما قلنا يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت الأرض. ويأتي على أقوام يدعوهم فيأبون عليه لأنهم قد أمنوا ومكن الله الإيمان من قلوبهم. فمن الفتن والبلاء العظيم أنه إذا رحل عنهم يصابون بشدة ولأواء أعظم مما يكون. فما كان في أيديهم من نعم تزول وما كانوا في غنى يحدث لهم الفقر وشدة وبلاء عظيم. وهذا اختبار من الله جل في علاه أيثبتون أم لا. كما قال الله تعالى إفلاميم أحسب الناس من يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فما من أحد ينزعم شيئا إلا الله تعالى يبتليه بذلك. أيضا من المظاهر أنه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ومعه نار ومعه ماء من نار وماء من ماء أو معه جنة ونار. جاء في الرواية الأولى جنة ونار. يا عباد الله فاثبتوا. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد بكيفية الخلاص منه كما سنبين. فقال فجنته نار وناره جنة. وفي الرواية الأخرى قال معه ماء بارد وأيضا معه نار. فالماء البارد نار والنار ماء. لذلك بين مثلا أنه لابد أن يشرب يغمض عينيه ويشرب من النار التي هي الماء البارد في حقيقة الأمر. من ذلك أيضا أنه يأتي إلى الخربة فيقول أخرجي كنوزك فتتبعه الكنوز كيعسيب النحل. فالأرض تخرج كل ما فيها من الكنوز من الذهب ومن الفضة فتمر تكون خلفه وتسير خلفه وكيعسيب النحل. فالناس ينظرون إلى ذلك يقولون ما يفعل ذلك إلى رب العباد الذي يعلم ما هو مكنون الأرض. فهذه أيضا من الفتن التي قد ملكها الله إياها. من أعظم الفتن أنه يقطع شابا ممتلئا شبابا يخرج عليه هذا الشاب الممتلئ شبابا فيقطعه بالسيف جزلتين ويمشي في بعض الوقت يمشي في غير صحيح يمشي بين الجزلتين ويقول للناس أرأيتم إن دعوته أنا ربه إن أحييته فأرأيتم إن أحييته ثم دعوته لي فإنه يكفر بي. فيقوم ويتهلل الرجل بعدما يناديه يتهلل يحسب أنه قد أحياه وما أحياه إلا الله جل في علاه. فيقول العبد والذي نفسي بيدي ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أرأيتم أهو كفر بي أنا أحييت بعدما قتلته وهذه فتنة فوق الفتنة على من اتبع الدجال. فيدعي الربوبية وهذه من عظيم الفتن التي تكون مع الدجال. لذلك سأل المسلمون بلسان الحال ولسان المقال كيف الخروج من هذه الفتنة العظيمة لا سيما وأن من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد فخم أمر الدجال وخفض ورفع فيه وقال إني أبين لكم ما لم يبين نبي قط لأمته كما أبين لكم حتى قال أنه أعور وليس وإن ربكم ليس بأعور. فالخلاص من الدجال قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالتبيين لأن هذا من باب الخلاص لأنه إذا استبان لك الأمر وأنه من الدجالة لابد أن تفر منه. من التبيين من النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاص له مراتب. المرتبة الأولى أو الناس بالنسبة للدجال طوائف. طائفة تسمع به ولم ترى الدجال سمعت به وما رأته. فهذه الطائفة الخلاص من الدجال الفرار منه لا القرب منه بحال من الأحوال. وهذا جاء صريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله من سمع به فلينأ بنفسه. من سمع بالدجال فلينأ. فأول الخلاص وهذه إشارة أيضا وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الفتنة التي تظهر والفتنة التي تأتي تطرى تعم البشر وهي فتن ظاهرة وباطنة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا إرشادا من أم الفتن من الدجال أن تفر منه حيثما كانت الفتنة فلابد أن تفر منها أن تأوي إلى مكان وتعد عن أصل على أصل الشجرة حتى تنجو من هذه الفتنة العظيمة. والفتنة يعني لها ما لها من الشهوات تأخذ الناس أخذا. فقال سلم من سمع بالدجال فلينأى عنه. يبقى إذن الطائفة الأولى التي لم ترى الدجال لكن سمعت به فلابد أن تنأى عنه فهذا الخلاص منه. طائفة أخرى ابتليت به هذه لابد أن تدعو الله جل في علاه وأن تلجأ إلى الله وأن تتسلح بسلاح الإيمان فتثبت. وهذا أمر من المسلم وإرشاد يا عباد الله فاثبتوا. فالثبات هو أن تعلم أنه من الدجادلة وهذه لها قراء تثبت لك أنه من الدجادلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأها كل كاتب أو قارئ وغير قارئ أمي وقارئ مكتوب بين عينيه كافر كاف فراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذه البينة بالقرينة التي تفصل فيها في الأمور حتى تثبت على إيمانك أنه دجال من الدجادلة. ولو أتى بهذه المعجزات فهي من الاختبار والبلاء من الله الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. فبين الله جل وعلا من أول الإشارات والوسائل التي تعرف فيها الدجال مكتوب بين عينيه كافر، والثانية أنه أعور بهذه القرائن أنه أعور العين اليمنى وعينه الأخرى معيبة، قال إن ربكم ليس بأعور. وهذا الكلام فيه ما فيه من توسيع المجال لتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك أيما إرشاد على الدجال أنه أتى بأمور هي من مظاهر الربوبية، إحياء الموتى وإخراج الكنوز، وهو قد أحيا الموتى للناس باستخدام الجن لما يقول للرجل أرأيت إن أحييت أباك أكنت مؤمنا به؟ قال نعم، فيأمر أباه فيخرج من القبر، والجن هو الذي يساعده على ذلك ليس الرجل حقيقة، فيحيي الموتى على مظاهر للناس ويأمر السماء أن تمطر وأن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت وأيضا الكنوز تخرج. فهذه من مظاهر الربوبية، لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، يعني لو ظهر لكم من مظاهر الربوبية من إحياء الموتى وإعطاء الكنوز فليس برب، فربكم ليس فيه نقص وهو منزه عن العيب، إن ربكم ليس وإن أتى بهذه المظاهر دلالة أنه دجال من الدجادلة، والله جعل ترك ذلك ابتلاء واختبارا للناس. فإذا أيضا من ذلك الخروج من ذلك أن تعرف هذه القرائن المختفة التي تثبت لك أنه الدجال. من ذلك أيضا أن يكون السلام موجودا، يعني الخلاص أنا أخرت هذا لأن هذه ليس في عصرنا، لكن الخلاص من الدجال أيضا أن يكون المسلم موجودا، لأن المسلم لما رأى الرجفة والرعب الذي دب في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر ذلك على منظرهم فقال لهم السلام يا عباد الله لو خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه لن تراعوا، لو خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني أنا أخصمه وأبين لكم أنه من الدجاجلة وأبين لكم زيف ما يأتي به. فقال فإن خرج وأنا فيكم فأنا حجيج، ثم بين لنا خلاص في المسألة الأخرى فأنت لست فينا يا رسول الله، فقال إن لم أكن فيكم فكل امرئ حجيج نفسه لوحده. قال الله جل في قال النبي صلى الله عليه وسلم والله خليفتي على كل مسلم. هذه إشارة إلى أن الخلاص أيضا من الدجال بعد الدعاء والإلحاح حسن التوكل على الله جل في علاه، عظيم التوكل على الله جل في علاه، حسن الظن بالله جل في علاه، إحسان الظن بالله جل في علاه. لذلك قال والله خليفتي على كل مسلم، فالعبد إذا اتخذ الله كفيلا فيكفيه الله جل في علاه. قال الله جل في علاه أليس الله بكاف عبده؟ والإجابة بلى وربي فالله كاف عبده. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله كاف كل العباد، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قمة التوكل وحسن الظن بالله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وأنا عند ظن عبدي بي. فالمسند قال أنا عند ظن عبدي بي فظن بي خيرا فهو له. فأنت ظن بأن الله جل في علاه ما ابتلاك ليهلكك بل ابتلاك ليرفعك وأنه سيثبتك، وتحسن الظن بالله وتقول حسبي الله ونعم الوكيل من هذه الفتن فالله يعصمك منها. أيضا من آخر الإرشادات التي أرشدنا النبي صلى الله في الخلاص من الدجال قراءة فواتح سورة الكهف، وهذه من عظيم أيضا بركة القرآن قراءة فواتح سورة الكهف. وقد ورد في بعض الروايات في غير الصحيح قراءة خواتيم سورة الكهف. فإذا الجمع بين الروايتين أن تجمع بين الحديثين بأن تقرأ عليه فواتح سورة الكهف وتقرأ عليه خواتيم سورة الكهف، لأن الفتنة التي أمنوا الذين أمنوا بالله جل في علاه كأنك تأتسي بهم وامتلئ قلبك توكلا على الله جل في علاه ويقينا به وإحسان ظن به، فإن الله جل وعلا يعصمك من هذه الفتنة العظيمة فتنة الدجال. هذا بالنسبة للكلام على الخلاص من الدجال وختام هذا الباب، ثم ننتقل إلى الكلام على قصة الجساسة، وهذا يكون الأسبوع القادم إن شاء الله. الفوائد المستنبطة من هذا الباب وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى البيان، وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى البيان. لذلك فإن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فعلى العالم البيان ووظيفة العلماء البيان، لأنهم نزلوا منزلة الأنبياء فعليهم البيان. قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وتمام البلاغ لا يكون إلا بالبيان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه بالوحي لك وأنت تبلغ ذلك للناس. وهذا البيان يستنبط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله عندما بين أتم البيان هذه الفتنة العظيمة وكيف الخروج منها، وهي فتنة الدجال، وكيف الخروج من فتنة الدجال. وهذه الوظيفة لنبينا صلى الله عليه وسلم لم تقل عنده، بل انتقلت إلى العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بني إسرائيل يسوسهم الأنبياء، إذا مات النبي تلاه النبي. أما هذه الأمة فالله جل وعلا جعل فيها الخلف من الأنبياء هم العلماء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأنبياء إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فوظيفة النبي البيان، إذن فوظيفة العلماء البيان. لذلك قال علماؤنا: العلماء في هذه الأمة على مراتب ثلاثة: مرتبة كاليهود، ومرتبة كالنصارى، ومرتبة هم الذين مدحهم الله جل في علاه، وهم الذين لا يفرقون عن الأنبياء إلا بدرجة النبوة بالوحي. أما الطائفة الذين هم أشبه بأهل الكتاب من اليهود أو النصارى، فالذين يكتمون البيان يكتمون العلم، هؤلاء أشبه باليهود الذين علموا الحق فكتموه. قال الله جل وعلا: وإن فريقا منهم لا يعلمون الحق وهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قالوا: إن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وأيضا قال الله جل في علاه: يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. لذلك قال حبيب بن أخطب وابن عمه لما قال له: أهو هو؟ قال: والله هو هو. قال: ماذا تفعل؟ قال: عداوته إلى يوم الدين، بعدما علم أنه هو الرسول الحق. فهم يكتمون الحق، فمن لم يبين، ولذلك أخذ الله الميثاق للتبيين: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبأ ظهوره. والطائفة الثانية هذه من الطوائف الذين كتموه، والطائفة الثانية الذين لم يبينوا لكنهم يعني تعبدوا الله جل في علاه على جهل دون العلم، هؤلاء ليسوا من العلماء. فهذه طائفة كهؤلاء. والطائفة الثانية الطائفة التي لم تطبق العلم الذي تعلمته وتعلمه للناس كطائفة أهل الكتاب. أما الوسط فهي العلماء الخلص الذين اصطفاهم الله جل في علاه وأولاهم عنايته، فحملوا علم النبي صلى الله عليه وسلم وإرشد النبي صلى الله عليه وسلم، فنشروه وبثوه بين الناس. لا يهم أن يذكر الشخص بجميل الثناء أو لا، وإن كان هذا مطلوبا، لأن إبراهيم عليه السلام قال: واجعل لي لسان صدق في الآخر، لكن من الإخلاص وتمام الإخلاص ألا يحب أن ينسب له من العلم أو حرف من العلم الذي علمه للناس. الشافعي ارتفع فوق رؤوس الناس وطار الناس باسمه إلى السماء عندما من مزيد إخلاصه، لأنه لما كان على فراش الموت بكى وقال: تمنيت من الله أن يتعلم الناس علمي ولا ينسب لي حرفا واحدا. هذا تمام الإخلاص، فما كان لله دم اتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. الفائدة الثانية: العمل بغلبة الظن. العمل بغلبة الظن، وهذه المسألة كان لابد أن نفردها بالكلام، لكن هي في الفائدة أفضل. العمل بغلبة الظن، وهذا أكثر الأحكام على ذلك، لأننا يمكن ندرك اليقين، قليل جدا من النساء التي نتعبد بها لله جل وعلا على اليقين. بغلبة الظن، وهذه تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه: يا رسول الله، كم مدة المكوس؟ مكسه كم؟ فقال: يمكث النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما، يمكث يوما كسنة، ويوم كسنة، ويوم كسنة من أيامكم، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، ويوم وباقي الأيام كأيامكم. هذه الأيام، هذه المسألة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بذلك، قالوا له: أنصلي خمس صلوات يعني في هذا اليوم الذي بسنة؟ يكفينا صلاة يوم واحد، لأنه يوم، ومعنى أنه يوم أن الشمس تبقى عاما إلى قبيل الغروب وتغرب على السنة، وهذه أيضا من المعجزات التي تحدث في هذه الفتنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، كان من الأصل بأنك تصلي الصلوات على غروب الشمس إلى غروب الشمس فينتهي صلاتهم خمس صلوات. فقال له لا، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فاقدروا له قدره. وهذا كما قال علماؤنا هو العمل بالظن، بأنهم يقدرون كم كان في الوقت بين الفجر وبين الظهر؟ 7 ساعات مثلا أو ساعات 6، فهم بعد 6 ساعات يبدأون في صلاة الظهر. كم كان بين الظهر والعصر؟ 4 ساعات. يعني في هذا اليوم الطويل اللي الشمس موجودة عندهم يرون الشمس يصلون الفجر، ثم يحسبون هذه الساعات القدر المدة بحفظ 100 آية. كان في الزمان الأول يعرفون الوقت الآيات بعد الآيات وهذه إن كان في الأزمنة التي متأخرة يعرفون بهذه الدقة بالساعات، فهم يحسبون مقدار الوقت بغلبة الظهر بين الفجر وبين الظهر، ثم ذلك بين الظهر والعصر بالمقدار، والشمس ما زالت يصلون العصر، ثم والشمس ساطعة يصلون المغرب، هذا تخصيص من التعميم، ويصلون بعد ذلك العشاء ثم يصلون الفجر، وهكذا ذلك إلى أي السنة كل يوم يقدرون قدر ذلك يصلون لله جل في علاه. هذه دلالة واضحة جدا على أهمية الصلاة، بأن الصلاة لم تترك بحال من الأحوال حتى في هذه الأونات. يبقى إذن الفائدة الثانية العمل بالظن كما قلنا هو الكلام على قول سلم فاقدروا له قدره. العلماء فرعوا على هذا أيضا تبريعا بأن المجتهد مصيب، المجتهد في كل أحواله مصيب، مصيب الأجل وهو أيضا مصيب العمل، يعني لا يجزئه ما عمله ولو وقع في الوقت، يعني لو كان في واقع الأمر لم يقع على المطلوب شرعا أيضا أصاب. وهذا الذي حدث ببعض المعاصرين الذي قام يشوش على ناس ويلبس على ناس ويقول عندنا أقوال 4 أقوال 5 أقوال 7 لما تحج على الناس وسعة يأخذ الرجل ما يأخذ من الناس من هذا، لأن المجتهد مصيبه الآن، يعني لو اجتهد وصلى ولم يستقبل فيها القبلة باجتهاده فصلاته صحيحة تجزئه، لكن في حقيقة الأمر ويقولنا تجزئه فهي إيش؟ فهي خالفة مطلوب الشرع صح ولا لا؟ يعني إن نظرت في حقيقة الأمر فيها أنها ليست على الصواب، لكن رحمة وجودا وتفضلا من الله جل في علاه قبلها وهي على هذا من باب واتقوا الله ما استطعتم. وهذا ينفي أن يكون الحق عند الله وحدا، قال الله فماذا بعد الحق إلا الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها تصريحا، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وأخطأ فله أجر، فقال أصاب وقال أخطأ، يبقى إذن المصيب الأجر. وهنا ترى بأنهم في غلبة الظن يصلون، فمنهم من يجتهد قدر التقدير الصحيح فيصلي قبل التقدير الصحيح فيصلي عند الوقت يرحمكم الله، ومنهم من يقدر التقدير الخطأ فيصلي قبل الوقت ومع ذلك تجزئه، ومع ذلك لأن مسلم لما قال ذلك إطلاقا قال يا عباد الله فاثبتوا، ثم قال لما قال له قال امكثوا 40 قال فاقدروا له قدر، وعلم يقينا من أن الناس من المجتهدين تتفاوت عقولهم ويتفاوت التقدير بينهم، فمنهم من سيقدر بالضبط يصل إلى الوقت، ومنهم من يصل بعد الوقت، ومنهم من يكون قبل الوقت فيصلي قبل الوقت، وبالإجماع الصلاة قبل الوقت لا تصح. قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت، فإن صلاها قبل الوقت فلا تصح، ومع ذلك هنا فاقدروا له قدره. فإذا صلى قبل الوقت فهو مجزئ في ذلك، وهذا بالضبط كما في الحديث الذي تكلم فيه بعض العلماء وإن كان هو للتحسين أقرب، عندما كانوا في سفرة وجن عليهم الليل وأرادوا أن يصلوا فقام كل واحد منهم لا يعرف كيف يستقبل القبلة، أين القبلة لا يعرف، فكل منهم اجتهد اجتهادا، فمنهم من صلى طائفة منهم صلت واستقبلت القبلة، ومنهم من صلت بالعكس، استقبلوا هؤلاء استقبلوا الشمال فهؤلاء استقبلوا الجنوب، هؤلاء استقبلوا الشرق وهؤلاء استقبلوا الغرب، يقينا واحد من الاثنين على ايش؟ على خطا. ومع ذلك لما علم المسلم ما امر احدا منهم بالقضاء دل ذلك على انهم قد اتوا بما عليهم، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا، وهذه فائده عظيمه جدا جدا في هذا الباب، تجعلنا نقول باننا نتفق بانه قد سقطت المطالبه عنه، وان ما اتى به من العباده سواء اخذت على وجهها او لم تكن على وجهها فانه قد اتقى الله ما استطاع فهي قبلت، وان كانت في حقيقه الامر لم يصل فيها الى الحق، وأن الحق عند الله واحد. كعدي بن حاتم لما أكل بعد طلوع الشمس وهو يجتهد في معرفة قول الله جل في علاه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هو في حقيقة الأمر قد إيش؟ قد أتى بشيء مخالف للصيام، أكل بعد طلوع الفجر، والله جل وعلا بين الإمساك يكون قبل طلوع الفجر صحيح؟ مع ذلك قد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنه القضاء، ولما قال له إن لوسادك العريض ثم من له قال إنما هو سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمره بالقضاء، فعلمنا أن في حق الطرم أنه خالف الواقع المطلوب شرعا، ومع ذلك لأن الله تعالى به رحيم قال الله جل في علا: واتقوا الله ما استطعتم. فاتقى الله ما استطاع فقبل منه ولم يؤمر بالقضاء. الفائدة الثالثة: ما زال البلاء بالمؤمن حتى يصعد عند الله جل وعلا ذهبا خالصا. المؤمن قرين البلاء، إن لم يبتلى المؤمن فليشك في إيمانه، وهذا الأصل الأصيل الذي أصله لنا الإمام مالك. قال الإمام مالك: من لم يبتلى فليشك في إيمانه. قيل في حديث بعض الأسانيد يعني يتسامح في هذا الإسناد: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة قالوا له أن إنها من الجمال بمكان، ومن الديانة بمكان، أو قالوا له حسنوا الظن بها وقد بيّنوا للسلام مقدار الجمال التي هي فيه. ثم قال له رجل يبين أنها أيضا جميلة في الجسد، قالوا: ما اشتكت قط ولا بصداحت. قالوا: ما اشتكت قط. قال: لا حاجة لي فيها. لما قالوا ما اشتكت قط، قال: لا حاجة لي فيها. ويتسامح فيه، يستأنس على أنها إن لم تشكي قط فأين البلاء؟ المؤمن لابد أن يبتلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا سنة كونية، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. هذا أمر من السنن الكونية التي لا يمكن لا مرد لها. جاء رجل السنن للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يحب الله وإن يحبك. فقال له: انظر ما تقول، لأن الزعم له من بلاء، من ابتلاء. تريد نصر الدين فلك يبتليك الله جل وعلا. قال: إني أحب الله وأحب الرسول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فاعدد للبلاء ترفاف. أو قال له النبي أعدد كذا البلاء، يعني هيئ نفسك للبلاء. فالغرض المقصود أن البلاء لا يزال بالمؤمن، وقد جاء صريحا للمسلم عندما خلى ابن مسعود في صحيحين على المسلم فأرده يتوعك يتألم ألما شديدا، قال له: إني أراك توعك وعكا شديدا. قال: نعم أوعك وعك الرجلين. قال: لأنه ليس لك أجر مثل أجر الرجلين. فهذه يعني من الأدلة أن البلاء لا يزال بالمؤمن حتى يكون أو يصير ذهبا خالصا بين يدي ربه جل في علا. من وين نستنبط هذه المسألة؟ من وين؟ لأن أنت كأنك تصارع الآلام والموت. أنت ما أي صاحب العمامة، لأنك أراك كأنك تصارع الآلام وأنت تجلس. انتبه، لن تجد آلاما. من وين نستنبط أن البلاء ما زال بالمؤمن؟ يا عبد الله فثبته. هذه إشارة، في تصريح. هذا باشمهندس عشان انت اصلا هتنيم جنبك تفضل. ممتاز، لا فض فوق، بلاء عظيم. يدعوهم الى ربوبيته المزعومة، الدجال يدعوهم الى ربوبيته المزعومة فيرفضونهم ويكفرون به. فاذا تركهم ابطلوا بلاء عظيما. ما كان في ايديهم من المواشي ماتت، وما كان لهم من الزرع الأرض أصحقت، والفقر داهمهم، والبلاء نزل عليهم حتى يمحص الله إيمانهم. فهذا من باب التمحيص والبلاء. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عند مضلات الفتن. أمين. نعم الأذكار، لأننا طالنا العهد فلا نضيع الفرص الخيرة. قال الإمام